ثم نسخت تلاوته يبقى هو كلام الله نعم، ولكنه غير متعبد بتلاوته، ولا إشكال في ذلك والحمد لله. نعم. أما المثال الثاني وهو نسخ الحكم مع بقاء اللفظ، قال وعلى الذين يطيقونه، أو نسخ إيش؟ نسخ الحكم مع بقاء اللفظ، وعلى الذين يطيقونه فدية، هذا في شهر رمضان، في صيام شهر رمضان طعام وساكين، وعلى الذين يطيقونه يعني يصومونه بصعوبة، أو يعني قال لهم في أول الأمر أنهم يفطرون ويفطرون. ثم نزل قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم. الثالثة نسخ الأمر قبل امتثاله جائز، نحو قوله في يوم عرفة لا تحجوا بعد الأمر به، وخالف المعتزلة. أي نعم، هذه مسألة أخرى، مسألة ثانية من مسائل، مسألة ثانية من المسائل، أو هي المسألة الثالثة من حيث عددها، في عندما ذكر الأولى في جوازه أو في حكمه، والثانية في أحوال النسخ بالنسبة للقرآن، والثالثة هذه من حيث توقيت النسخ، يعني من حيث توقيت النسخ يجوز دخول وقته، قبل دخول وقته لا يسمى نسخا لأنه ما وجب، إنما يعني ما لزم، نقول ما لزم حتى يدخل النهي ويدخل الأمر، يعني ما لزم المكلف العمل بذلك الحكم. متى يلزمه؟ إذا بلغه ودخل وقته، إذا بلغه ودخل وقته. طيب إذا بلغ المكلف الأمر أو النهي الحكم الشرعي ودخل بعد دخول طبعا ودخل وقته ثم نسخ قبل أن يفعل، يعني ثم يعني فهل يجوز أن ينسخ قبل أن يفعل؟ هل يجوز النسخ قبل أن يتمكن المكلف من الفعل؟ هذا بعض الأصوليين عبر بهذا، قبل أن يتمكن المكلف من الفعل أو لا يجوز. طبعا المسألة النسخ بعد الفعل انتهى الأمر، هذا نسخ حقيقي رفع بعد ثبوته، لكن بعد أن يدخل الوقت وقبل أن يتمكن المكلف من العمل، قبل أن يعمل، هل يجوز نسخ الحكم رفعه أو لا؟ قال جمهور أهل العلم من أهل السنة على أنه يجوز، ولهم على ذلك أدلة، والمعتزلة يمنعون ذلك، والمعتزلة يمنعون ذلك. لماذا؟ سنسمع الأدلة. أما يعني سنسمع الأدلة، الجمهور يقولون يجوز رفع الحكم قبل التمكن من العمل ولكن بعد دخول وقته، ويسمى ذلك نسخا، والمعتزلة يمنعون هذا. ما الدليل على الجواز؟ لنا مجرد الأمر يفيد أن المأمور يعزم على الامتثال فيطيع، أو المخالفة فيعصي، ومع حصول الفائدة لا يمتنع النسخ. ثم قد نسخ عن إبراهيم الأمر بذبح ولده قبل فعله. نعم، إذن الدليل على ما قاله أهل السنة أو ما قاله الجمهور من جواز نسخ الفعل الحكم قبل أن يفعل، قبل أن يفعله المكلف، هو أن مجرد الأمر، يعني صيغة الأمر أو صيغة النهي، صيغة التكليف، يفيد أن المأمور يعزم، يحصل منه الامتثال، العزم على الامتثال، يعزم على الامتثال، فيكون بذلك طائعا. نعم، والمخالفة، العزم على المخالفة يكون بها عاصيا، ومع حصول الفائدة لا يمتنع النسخ. هذا التعبير الذي عبر به الشيخ يريد أن يقول إن المانعين من رفع الحكم أو من نسخ الحكم قبل العمل به يقولون هذا يلزم منه أنه أن الأصل الأمر أو أصل النص الذي ورد بالحكم لا فائدة، لم تسمح له أي فائدة، فإذا رفع قبل أن يعمل به لا تصبح يعني يتبين أنه لا فائدة منه أصلا لأنه ما عمل به، ويكون عبثا، والعبث على الله محال، فكيف يرفع رفعه قبل أن يعمل به يلزم منه هذا اللازم الباطل فيكون ممنوعا. الشيخ يريد يرد عليهم بهذا ويقول لا، له فائدة، مجرد صدور الأمر من الشارع أو صدور النهي من الشارع يقتضي الإيش؟ العزم على الامتثال، إما بفعل المأمور أو بترك المنهي، يقتضي هذا. إذا قال لك شخص مثلا في كلام الناس افعل كذا، قم يا فلان، أو اعتني كذا، فقلت له أو اعطني كذا غدا حتى يطبق المثال، اعطني كذا غدا أو بعد ساعة، فقلت له لن أعطي، هل تعتبر مطيعا أو عاصي؟ عاصي، مع أنه ما جاء الوقت ولم تفعل، يعني لم يأتي الوقت، ولكنك في حكم الناس وفي حكم الذين يسمعون هذا اللفظ والذين يعرفونه يعتبرونه عاصي. إذن إذا قال له افعل كذا وعزم على الفعل يكون مطيعا ولو لم يأتي وقت. فهذه هي الفائدة أو هذه إحدى الفوائد، أن المقصود من تكليف المكلفين هو إظهار الامتثال والطاعة، وقد حصلت الفائدة، فإذا نسخ يجوز نسخه. إذن قد حصلت فائدة من الأمر وهو اختبار المكلف وابتلاؤه بأن يمتثل أو لا يمتثل، فيرفع عنه يجوز رفعه من حيث أنه الإلزام بفعله حقيقة. يؤكد هذا ويؤيده قصة إبراهيم عليه السلام مع يعني ابنه في مسألة الذبيح إسماعيل. الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم أن يذبح ولده، وقال إبراهيم لابنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. خلص استشيره ماذا يرى، يعني من باب أنه قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إذن رأى في المنام أن يذبح ابنه، بلغ ابنه بذلك من باب أنه كيف ننفذ، يعني اختبار للطاعة، فأطاع الأب وأطاع الابن، افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى لم شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى ألا يتم هذا المأمور، وأن يعني يرفع ذلك الحكم ويخفف عن إبراهيم عليه السلام من هذا الثقل العظيم، وإن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. إذن الأمر تم ووجب وحصل الامتثال بالعزم على الفعل، بل أراد أن يفعل وأحضر الآلة وكذا، ولكن الله أراد أن لا يتم، ولكنه مع ذلك سماه بلاء مبين وسمى إبراهيم مطيعا وفداه، فدا إسماعيل بما فداه من الذبح العظيم. فهذا دليل على جواز نسخ التكليف قبل أن يتمكن المكلف من أدائه. نعم نكتفي بهذا القدر في هذه المسألة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.